السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ملهم، اقعد على الكرسي. الكرسي اقعد عليه، لو أريح لك اقعد على الكرسي عادي، مفيش أي حرج. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام متواصل عن باب الجمعة، ووقفنا عند حديث سلمة. قال مصنف عليه رحمة الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة هذا كان يسبق الخيل على قدميه، عداء رضي الله عنه، بايع يعني سلم على الموت مرتين أو ثلاث، يعني بايع على الموت، يعني كان مقداما في كل جهاد. يبايع على الموت يعني يدخل دخول رجل يوقن أنه لا حياة بعده رضي الله عنه. في مرة يعني أتى 40 رجل فسلبوا بعيرا من السلم، فتبعهم سلمة أجهز عليهم وأخذ منهم العير حتى فروا منه 40 رجل من غطفان أو غطفان. قال سلمة: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، أي ننتهي من الجمعة، وليس للحيطان ظل نستظل به. قال المصنف: متفق عليه، واللفظ البخاري. قال في لفظ مسلم: كنا نجمع مع، أي نصلي الجمعة مع، حتى إذا زالت الشمس. قال: كنا نجمع مع إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، أي الظل. من فقه الحديث قول سلمة رضي الله عنه: وليس للحيطان ظل نستظل به، أي المربط بنفي الظل هنا ليس نفي الظل مطلقا، بل ظل يكفي الإنسان. يعني بيقول إيه؟ ليس الحيطان ظل، هل سكت؟ قال نستظل إيه به، في ظل بس ظل إيه؟ يسير. طبعا زمان كان حيطان البيوت كلها قصيرة. طيب، فطول ما، ركز معايا، الشمس في كبد السماء، طيب ده وقت الايه؟ الظهر. اقم الصلاه لايه؟ لدلوك الشمس. طيب، فطول ما هي في وسط السماء لم يدخل الظهر، زالت يسيرا، هنا ايه؟ اقم الصلاه لدلوك الايه؟ الشمس، وهنا يدخل وقت الظهر، بيسموه وقت الايه؟ الزوال. فبيقول: ليس للحيطان ظل نستظل به، أي ليس لها ظل يعني يكفي طول الإنسان، بل لها ظل يسير. وكانوا كان هذا يعني لأنهم يبكرون بصلاة الجمعة في أول وقتها. المسألة الأولى في وقت صلاة الجمعة، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن وقت الجمعة كوقت الظهر، يبدأ من زوال الشمس إلى آخر وقت الظهر، يعني هو إلى قبيل العصر. يعني وقت الجمعة عند الجمهور هو وقت الظهر، يبدأ من زوال الشمس كما في الآية: أقم الصلاة، أي الظهر، لدلوك الشمس، أي زوالها، إلى قبيل وقت العصر. وهذا الذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وهي رواية لأحمد اختارها الأجري وابن قدامة والمرداوي. رواية عند أحمد رجحها المرداوي والأجري وابن قدامة. دليل هذا القول قالوا حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة وينصرف الناس، قال سلمة على انصرافهم وليس، اكتب يا ابني، وليس للحيطان ظل نستظل به. فهنا ما نفى أصل الظل، وإنما نفى إيه؟ كونه كافيا لطول الإنسان، بدليل رواية مسلم. ثم نرجع نتتبع ليه الفي، يعني إنسان مش لاقي من ظل كفيفة بيحاول يمشي في الحتة اللي فيها إيه ظل على قد ما بيقدر لشدة الحر. فهنا نفي الإيه، حاجة اسمها قاعدة اسمها إيه، نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. نفي الإيه الأخص لا يلزم نفي الإيه الأعم. وين الأخص هنا الذي نفاه؟ ظل يكفي الإنسان، لازم نفي الإيه الأعم اللي هو وجود ظل أصلا. القاعدة بتقول إيه، نفي الأخص لا يلزم نفسه إيه. إذا قالت الأم لأبنائها النهاردة ما فيش لحمة مثلا، هيقولوا احنا كده هنفضل جعانين؟ كلامهم غلط. ليه كلامهم غلط؟ لأن ما نفتش أصل الأكل، نفت الإيه؟ أخص، نوع معين من الطعام. فنفي الأخص لا يلزم نفي الإيه؟ العام. هي هتقول لهم أنا ما قلتش ما فيش أكل، أنا قلت ما فيش لحم. طيب واضح كده ولا؟ إذا ثبت ذلك فدل أن كما قال ابن حزم أن سلمة، قال ابن حزم أن سلمة لم ينفي الظل جملة، وإنما نفى ظلا يستظلون به. فهذا يدل على إيه؟ على أن السلم كان يصلي صلى الله عليه وسلم بمجرد الزوال ولا يطيل الخطبة ولا الصلاة، إنه لو أطال الخطبة والصلاة كان الظل إيه سوف يكون إيه أكبر من ذلك. وصلت؟ فهذا يدل على أنهم كانوا يعجلون في الصلاة والخطبة ليست بالطويلة. واضح يا أحمد؟ وأنا قلت غير كده؟ لا يطيل في الصلاة ولا يصلي بإيه؟ يصلي بالغاشية وسبح، لا يصلي مثلا ب واحدة من الطوائف. هذا قصة في الصلاة في الغفص. الفي ظل، هو ظل يعني. طيب قال إذا دي الأول في للجمهور حديث الباب هو حديث سلمة، وفيه أن سلم كان ينصرف وقال ليس لأحدنا ظل إيه يستظل به، أي ظل كافي يعني. الدليل الثاني عند البخاري من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يعني تميل الشمس؟ تزول برضو نفسه. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان يواظب على ذلك، مواظبة، كان يفعل تدل على المواظبة. وهذا دليل صريح على أن الجمعة وقتها كوقت الظهر عند الزوال. أيضا الدليل الثالث حديث أبي هريرة لما تكلم سلم عن الذي يبكر إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، الرابعة، في الخامسة، ها بدنة، بقرة، شاه، دجاجة، بيض. ثم قال في الساعة السادسة إذا انتهت الخامسة اللي هي إيه تقريب بيضة. طيب قال فإذا خرج الإمام، دي بقى بداية الساعة السادسة، طبعا الساعة معناها 60 دقيقة، العرب كانوا يطلقون الساعة على المدة الطويلة، مش لازم من الساعة في الشرع، ها لذلك يقال في الحديث فمكث ساعة، أي وقف ساعة. ها يعني ساعة هنا مدة تقرب أو تقل أو تزيد عن الإيه عن الساعة المعهودة عندنا. فقال ومن أتى في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الخامسة الرابعة ثم الخامسة. قال فإذا خرج الإمام، دي بقى بداية الساعة السادسة اللي هي وقت الزوال، فإذا خرج الإمام جاء فجلس أي على المنبر طويت الصحف. فهذه بداية الساعة السادسة التي هي خروج الإمام، وهذا أول وقت الغروب. وقت الإيه؟ مش الغروب، غروب إيه؟ الزوال، صح كده؟ القول الثاني الذي هو معتمد الحنابلة وعليه أكثرهم أن أول وقت لصلاة الجمعة كصلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. رحمكم الله، يعني الشمس ها تشرق، طيب، وترتفع قدر رمح يبدأ وقت الجمعة، جعلوها كصلاة العيد. واستدلوا على ذلك بنفس حديث الباب، هو حديث إيه؟ ثم لنصرف وليس الحيطان إيه؟ ظل نستظل به. فقالوا هذا نفي لأصل الظل، يعني في إيه؟ ظل. طب ده برضو ما فهمناش إيه وجه الدلالة منه. قالوا كون سلم يخطب ويصلي ثم ينصرف الناس وليس هناك ظل، يبقى ده مع ذلك هم بدأوا إيه؟ بدأوا إيه؟ مبكرا، لأن هم خلصوا صلاة بالغاشية وسبح والخطبة ولم يبدأ الظل أصلا، يبقى كده بدأوا إيه؟ قبل إيه؟ قبل الزوال. هقول مثلا الساعة 10:30 11 مثلا، طيب. فقالوا وحملوا الحديث هنا على نفي إيه؟ ها أصل الظل، طيب. ولكن يقال جوابا عن ذلك أن رواية وليس في الحيطان ظل نستظل به، هذا النص أثبت إيه؟ أثبت ظلا. والأوضح من ذلك الرواية الأخرى ثم نرجع نتتبع الفيء. لذلك ابن خدامة هو حنبلي ضعف هذا القول وانتصر القول لإيه؟ الجمهور، وقال وأما فعلها في أول النهار فالصحيح أنه لا يجوز. قال لما ذكره أكثر العلماء، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل. لا هم قالوا تبدأ، لكن قالوا أكثر فعله كان قبل الزوال، يعني قالوا تبدأ، في فرق بين إيه؟ بين الحديث بعيني ولكن وبين قولهم من البداية، قالوا تبدأ قال رمح، لكن له أن يفعلها قبل الإيه؟ الجمعة الزوال. والجمهور عرضهم قالوا لا، الجمعة كالظهر لها بداية ولها نهاية. وصلت؟ أيضا من أدلة الحنابلة قالوا روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع، أي بعد الصلاة، فنريح نواضحنا، النواضح اللي هي البعير، ينضح الماء من البئر، يعني اللي ده من البعير كان يحملونها الماء من البئر إلى الأراضي وإلى البيوت، فكانوا يريحون البعير النواضح والعير والبعير. الفرق بينهم، الفرق بين الإبل والرواحل والنواضح، من علم تكلم ومن لم يعلم قال وما أننا المتكلفين، بس كده بس كده. تفضل. تمام، احسنت، ايوه، يحمل عليها، جزاكم الله خير، احسنت، فتح الله عليك. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. يعني الراحلة ده بعير بيعتمد عليه في الشدائد للسفر، جهاد، مسافات طويلة، ها راحلة يرحل عليها. النواضح تكون في داخل المدينة تحمل الماء فقط. طبعا العرب كان لهم نظرة، هذا يسافر به، هذا آخره ينضح، هيحمل الماء. وفي ثالث ضعيف هزيل. فالناس كأبل 100، تجد من كل 100 الجميع يتكلم، لكن عند الفعل الله المستعان. فالبعير اللي هو الإبل، اللي هو الإبل بصفة عامة التي خلقها الله على هيئتها، لكن من الذي يعتمد عليه في السفر؟ الراحل. ومن الذي يحمل عليه الماء؟ الناضح. الحديث الناس كإبل 100، الناس زي الإيه؟ كمئة من الإبل. لا تجد فيها إيه؟ راحلة. يعني كلما تجد في المئة واحد إيه؟ يصلح لي أن يركن إليه. اللهم استعملنا لخدمة دينك يا رب العالمين. فقالوا أن جابر بيقول أننا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع، أي بعد انتهاء الصلاة، فنريح نواضحنا. قال في رواية حين تزول الشمس، يعني كانوا يروحون النواضح عند الزوال. فبرضه نفس الدلالة عندهم، قالوا ينتهي السلام من الصلاة والخطبة ثم يذهبون لإراحة الإبل والنواضح عند الزوال. هذا أيضا معناه إيه؟ أنهم بدأوا الصلاة إيه؟ مبكرا قبل الزوال. طيب، وهذا من أقوى أدلتهم أن الجمعة تبدأ قبل الزوال، لأنهم قالوا كون السلام ينتهي من خطبتين، أي خطبة بينها فاصل. طيب، ويقرأ بيسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون كما هي السنة. طيب، ثم يذهبون لراحة النواضح عند الزوال. هذا لا يدل إلا على أنه بدأ قبل الزوال. الراجح والله أعلم الذي عليه الجمهور بقوة أدلتهم، ويزيدهم قوة. طيب، دوما كثير من مسائل الخلاف نقول الخروج من خلاف إيه؟ مستحب. لما؟ لأن المخالف الذي يرى بجواز فعلها قبل الزوال يقول من فعلها قبل الزوال صلاته إيه؟ جائزة. أما على قول الجمهور إن فعلتها قبل الزوال فصلاتك إيه؟ باطلة. صلاتك إيه؟ باطلة. طيب، أنت قمت فانتويت تصلي صلاة الظهر، وبعد وصليتها، وبعد أن سلمت سمعت الأذان، إيه حكم صلاتك؟ باطلة. لأنك صليت قبل دخول الإيه؟ الوقت. فالخروج من خلاف مستحب، والأحوط والذي عليه الأدلة أن الجمعة لما حلت محل ايه؟ ها؟ الظهر، اخذت حكمه، فالبدل ياخذ حكم المبدل منه. هذا اولا. الامر الثاني ان الخروج من الخلاف مستحب، وهذا الذي نص عليه ابن قدامه لما قال ان العلماء اتفقوا على ان، يبقى الجميع متفق على ان ما بعد الزوال وقت الجمعه. اختلفوا فيما قبل الزوال، فقال ابن قدامة لا تصلى إلا بعد الزوال، لنأخذ من الخلاف. وقال النووي عمل المسلمين قاطبة أنهم لا يصلونها قبل لا يصلونها قبل الزوال. الأمر الثالث أن هذا هو الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا العموم أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا نص عام يشمل الصلاة إذا كانت إيه عصرا، صح كده، أو مغربا ينفع. لا، إيه المقصود بالنص العام هنا؟ الصلاة الجمعة أو الظهر. أقم الصلاة نص عام يشمل إيه؟ الظهر والجمعة إذا حلت محلها في يومها. وعن جابر، نعود إلى حديث، هذا هو حاصل المسألة على اختصار. على اختصار، وما استدل به الحنابلة كما ذكرنا، هذا يحتمل أنهم كانوا يبكرون بها بعد الزوال مباشرة، فلا يجتمع الظل الطويل، يعني يجتمعون مباشرة. يعني وفي فرق بين إيه يا جماعة؟ في فرق بين الجمعة خاصة وبين سائر الصلوات. سائر الصلوات كان صلى الله عليه وسلم إذا رأهم اجتمعوا صلى، وكان يقول مثلا في الظهر إذا اشتد الحر أبردوا بالظهر، لكن هذا في الجمعة بخلاف ذلك. لما؟ لأن الجمعة جامعة، كان يأتيه الناس من كل مكان للصلاة عليه وسلم، فيشق عليهم أن إيه؟ إنسان جاء مثلا من البادية أو من مسافة ليلحق بالجمعة عليه وسلم، فإذا انتظر هذا وهذا وذاك فإيه؟ يشق عليهم، فكان يصلي الصلاة في أول إيه؟ وقتها، والله أعلم. عود إلى المتن. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. جمع كان يصلي الجمعة وأن سلم يخطب، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم إيه؟ الجمعة فاسعوا إلى وذروا البيع. الجمهور قالوا يعم النهي عن ترك البيع، يعم البيع وكل العقود، عقد نكاح، عقد إيجار، عقد. وقال الحنابلة والظاهرية النص في البيع فقط. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه؟ قائمة. كان شيخ في أمريكا بيحكي عن أحد اللي كان قاعد في درس كده، فالراجل بيفسر القرآن فبيقول: وتركوك قائمة. قال: وترى كوكا ده اسم إيه؟ ظن بقى هو إيه أراه كده، وترى كوكا قائمة. قال: إن في خطيب اسمه كوكا، والله العظيم وترى كوكا قائمة، يعني إيه كوكا؟ والله العظيم، والله الشيخ أحمد ربنا يشفيه ويعفو عنه يا رب. فكان كان لي ندوة هنا في مسجد بدر، مسجد بدر القديم، كان أجمل حاجة طبعا ندوة، وكان كلها متيعة يعني، بس أجمل ما فيها اختيار الاسم. كان هو كان موفق في الأسماء، كان اسمها إيه الندوة؟ سأريكم دار الفاسقين. فكان بيحكي بقى عن إيه؟ عن أمريكا يعني. وترى كوكا قائمة. من فقه الحديث، قال الحافظ عن هذا الحديث: رواه مسلم. والعلماء قالوا أن الحافظ وهم، ابن حجر رحمة الله عليه وهم في هذا، وإنما الحديث عند مسلم وعند البخاري. عند البخاري باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة قال. قل هذا في الترجمة: فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. هو البخاري عايز يرد إيه؟ طبعا البخاري كان تراجمه فقه عالي، عايز يرد على الذين إيه؟ يوجبون 40 رجلا حتى تصح صلاة الجماعة، فبيقول: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي معه جائزة. وسيأتي الحديث. المعنى العام أن جابر رضي الله عنه بيحكي واقعة أن الناس كانوا في الجمعة وسلم يخطب قبل أن تبدأ، يعني لئلا يقول أحد أنه قبل ذات الصلاة، لا، بل كان السلم إيه؟ يخطب. ها تركوك إيه؟ قائمة. هم عرفوا ازاي ان بمقدم التجاره هم يصلون؟ عرفوا ازاي ان التجاره جت؟ ها؟ لا، الايه دلت على انهم عرفوا. ازاي عرفوا؟ ها؟ ها؟ لا لا، هو احسنت. ها؟ إذا رأوا تجارة لهوا، هو المناداة عليها: يا أهل المدينة، إن تجارة أتت من كذا وكذا من الشام، فهلوا واجتمعوا. ده معنى اللهو يعني، المناداة عليه. طيب، اذا راوا تجاره او لهو ان هم مش هينفضوا الى اللهو، يعني مثلا بيتوك مثلا عادي حد بيبي مش لهو الاغاني، يعني مش هيسمعوا حد بيسامر في جلسه سمر مثلا كده ويتركوا للايه، يتركوا الرساله من اجل هذا اللهو، لكن المراد بانه هنا ايه؟ المراد باللهو المناداه على التجاره، كانت وسيله الابلاغ المناداه. اتفضل. ها؟ او الرؤيه لما يكون ما فيش نص، لكن هنا الايه دلت او لهوا. هما هنا قال الراوي ها انهم علموا بمناداه الناس. من فقه الحديث المساله الاولى في حكم الخطبه، ها الخطبه مش الخطبه، خلي بالك الخطبه دي حاجه ثانيه، ما كل واحد بقى كل نبي ما فيه كل واحد دماغه اللي في حاجه معينه هيروح فيها. الخطبه لا، بل الخطبه بضم الخاء، الخطبه بالكسر، ها خطبه الرجل للمراه. حكم الخطبه الشافعيه اوجبوا خطبتين وجعلوا ذلك شرطا لصحة الصلاة، وهذا الذي عليه الجمهور. وقال الحنفية وافقوا الجمهور، ولكن قالوا تكفي خطبة واحدة. وحكي عن ابن المنذر وعن الحسن، وحكى آسف ابن المنذر عن الحسن البصري في قول انفرد به أن الجمعة لا يشترط لها خطبة. اكتب يا ابني كم قولا كده كتبته، لا لا عليك تكتب، مش ما الذاكرة هتخون، لازم تكتب. يبقى القول الأول الجمهور قالوا لابد من خطبتين، قال أبو حنيفة نعم ولكن يكفي واحدة، وانفرد الحسن فقال تكفي. يعني تكفي بلا خطبة؟ يعني الناس اجتمعوا طيب ها إني صلوا ركعتين بالغاشية وسبع ولا يشترط الخطبة. قال الجمهور هذه صلاة باطلة، سيقولون والله اجتمعنا وليس عندنا خطيب، ليس عذرا، ها يقوم أحدهم يقول الحمد لله ويقرأ الفاتحة ويصلي أقل ما يجزي الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. طبعا في القصة العظيمة طبعا أكيد وسمعتوها كتير، يعني كان في ناس اجتمعوا في مسجد وخطيب ما جاش، فلو اخ ملتحي طبعا انت خلاص ما شافوه بقى وده انت ايه انت الامام اطلع، فالراجل مش عارف يعمل ايه تلعثم، فطلع قعد ينكب تردد وكده وما عرفش يكمل فنزل فعلق لحيته. كان الشيخ بيحكي برضه بدل ما يتعلم، فالانسان يعني ما يمنعش مثلا يكون مثلا اي حاجه تحفظها بعد كده هتنفع، لو كنت مثلا في مكان ما كنت في طريق ما احتاجوا ليك تطلع تخطب، امر سهل ان شاء الله، جهز ورقه معاك وتحتسب الخطى طيب اقرا، افتح المصحف واقرا قاف. قالت ام سلمه وغيرها ما حفظت سوره قاف الا من فم السلم من كثره ما يقرا، افتح المصحف واقرا قاف، صعبه كده؟ طيب والله مش عارف، انا بحب والله قلت اخ بس انا اسف بطلع كتير، بس حاجات والله قلت اخ يطلع اخطب وكده، فقبلها بفتره يعني وكان اول مره يطلع اخطب يعني، فطلع وارتبك وجاب له مغص وجاب له ميه وما اعرفش، الموضوع برضه صعب، بيبقى في اول يبقى صعب، اول يبقى صعب. الراجح الذي على الجمهور هو ان الخطبه شرط لصحه الصلاه للآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة رحمكم الله فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هنا هو الخطبة وليس لئلا يقول قائل فاسعوا إلى ذكر الله أي ليه؟ اللي هي الصلاة، بل المراد بها الخطبة. يدل على ذلك ألم، عايز ألم؟ يدل على ذلك نص الحديث، لأن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالآية الحديث هنا مثلا يقول إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فالحديث وضح المراد بالآية لتبين للناس. فقوله فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى الخطبة. فسمى الخطبة ذكرى وعليه، فإذا كان السعي إليها واجبة وهو وسيلة فيلزم منه وجوب الخطبة وهي الغاية. نقول تاني، ما وجه الدلالة من الآية على أن الخطبة واجبة؟ أن الله أمر بالسعي، والسعي هذا غاية، سعي إيه؟ وسيلة، وسيلة واجبة، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. أيضا يدل على وجوبها التواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن خطبه. فدل ذلك على أن الأمر بالسعي إلى ذكر الله عند النداء هو أمر بسماع الخطبة، وكذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا يدل على وجوبها تحريم الكلام الذي يشوش عليها. إذا كان الكلام يشوش، إذا كان الكلام يحرم لئلا تشوش، فدل أيضا على وجوب الاستماع. وجوب الاستماع يدل على وجوبها. وعندنا الأدلة العامة، صلوا كما رأيتموني أصلي ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا. إزاي بقى هنا الحديث ده؟ صلوا بلا خطبة فهذا عمل ليس عليه أمرنا. من الفوائد قول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. هنا مسألتان، واحدة محل اتفاق والأخرى محل اختلاف. التي محل اتفاق أن الخطيب إذا أصابه شيء كان آتيا في الطريق فوقع له مثلا حادث يسير فأتى المسجد فخطب جالسا لعدم القدرة على القيام، فبالاتفاق يشرع للخطيب أن يصلي جالسا، آسف، أن يخطب جالسا لعذر. وبقياس الأولى إذا صلى جالسا لعذر فلا أن يخطب جالسا لعذر من باب أولى. فهذه محل اتفاق. أما محل الاختلاف إذا كان قادرا على القيام وخطب جالسا، فالجمهور قالوا أن هذا يكره. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما، أي الخطيب لا يكون إلا قائما لمن قدر عليه، لمن قدر عليه. فابن رجب يعلق على هذا الإجماع ويقول لعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، أي استحباب القيام. قال ابن رجب فإن الأكثرين أنها تصح، أي الخطبة، من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة. يعني إن صلى إن خطب جالسا وقال على القيام تصح الخطبة؟ نعم، ويكره ذلك لأنه ليس من شرط الخطبة القيام، كما أنه ليس من شرطها استقبال القبلة. وهذا الذي عليه الجمهور. روى مسلم من حديث جابر، عودا إلى كلام المصنف، حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمة. قال جابر: فمن أنبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب. فهذا عند مسلم. وفي رواية في الصحيح قال: والله، قال جابر بن سمرة، صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني 2000 صلاة. ويسن الجلوس بين الخطبتين، يعني لو قطع الخطبتين وهو قائم، يعني قطع الخطبة الأولى ثم وقف لم يجلس ثم أكمل الثانية، لكن يستحب فقط أن يجلس حتى يعني يميز الناس بين الخطبتين، وهذا على الاستحباب، وأوجبه الشافعية. أنت كمأموم ماذا تقول بين الخطبتين؟ أولا، لم يرد مسألة رفع اليدين بين الخطبتين، ولو كان واردا مع هذا الجمع من الصحابة وتواتر وتوالي الصلوات لنقل، ولكن إن دعوت في سرك لا تشوش على غيرك فلا حرج، سيما أن أحد الأقوال العلماء أن هذه هي ساعة الإجابة، من حين يصعد الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. طبعا القول الراجح والله أعلم أنها ساعة الإجابة الساعة الأخيرة، وهذا الذي على الجمهور، لكن هناك قول أن ساعة الإجابة من وقت أن يصعد الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. فأنت بين الخطبتين إن دعوت في سرك فهذا وقت مبارك، الله أعلم. ها؟ ما الاستفرض دعاء؟ لا، ما الاستفرض دعاء؟ لو قلت اللهم اغفر لي لا حرج، لكن المشكلة في الله، لكن إشكال في رفع اليدين هذا لم يرد، لكن إن دعوت دعوات قصيرة يسيرة تناسب المقام فلا حرج. ها؟ نعم. من فوائد الحديث في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما لما انفض الناس، رواية إيه كان يخطب إيه قائما، فأتت التجارة. في رواية عند البخاري قال: بينما نحن نصلي. فظاهرها أن انفضاضهم كان أثناء الصلاة وليس أثناء الخطبة، دي رواية البخاري. بينما نحن نصلي فأتت العير فانفض الناس ولم يبق إلا 12، هذه رواية البخاري. ولكن الأظهر أن انفضاضهم كان أثناء الخطبة، لأن القرآن قال إيه: وتركك إيه قائمة، صح كده؟ لحظة. سيقول قائل: تكون قائما، قد تحتمل قائما في الصلاة، لأن الصلاة فيها قيام. طيب، يجاب عن ذلك أن يقال أن لو كان الانفضاض أثناء الصلاة لما ذكر القيام لقال تركك تصلي، وإنما لما خص القيام دل أنه الخطبة، لأن الخطبة ليس فيها إلا قيام، لكن الصلاة فيها إيه؟ قيام وركوع وسجود. مش حاول تاني، لو وصلت ما وصلتش خلاص. لحظة، يبقى لما أولا رواية البخاري بينما نحن نصلي تحمل على إيه توجيهها؟ أي ننتظر الصلاة، لأن الحديث الإنسان في صلاة ما يتم أي ينتظر ليه؟ الصلاة. فكانهم في الخطبة ينتظرون الصلاة. هو في الحديث الآخر الإنسان يصلي في صلاة ما دام ينتظر ليه الصلاة. نقول تاني برواية أنهم انفضوا، قال: بينما نحن نصلي، ها، تحمل على إيه؟ لان عندنا نص الايه تركوك ايه قائمه، انفضوا اثناء الايه ها الخطبه وليس اثناء الصلاه. اما روايه بينما نحن نصلي فتحمل على اي ننتظر الصلاه، اي اثناء الخطبه ونحن ننتظر الصلاه، او باعتبار قربها، لان بين الخطبه والصلاه شيء ايه يسير، والله اعلم. فالظاهر ان انصرافهم كان اثناء الخطبه، وهذا لا يقضح فيهم، لان اشكال يقال كيف للصحابه ان يتركوا سلم قائما يخطب وينصرفوا، فهذا تاويلهم انهم لم يكونوا يعلموا الحكم الشرعي بوجوب البقاء لسماع الذكر. يعني مثلا انت مثلا اذا كان الشيخ مثلا بيصلي العشاء وبعد العشاء تكلم كلمه بعد العشاء، هل انت ملزم بالجلوس؟ اتاك هاتف او اتاك شاغل فانصرف، هل هذا كحال خطبه الجمعه؟ لا. برضه مره كنت بخطب في مكان ما، فلسه هبدا الخطبه، فلقيت الراجل من القهوه جاي بينادي على ايه؟ على المؤذن. فالمؤذن كان راجل ربنا يبارك فيه، راجل طيب كده، فلقيت صاحب الخطبه وطلع الراجل المؤذن كان طالب قهوه قبل الخطبه، فالراجل اتاخر، جاله امتى؟ ها جاله اثناء الخطبه، فنادى عليه، فالراجل صاحب الخطبه وطلع شرب القهوه ورجع تاني. على فكره ايه حكم لا طبعا هو طبعا الراجل فعل غلط يعني، لكن ايه حكم الشرب اثناء الخطبه؟ جنبك انت قاعد مثلا قاعد بجنبك ثلاجه، فالراجل بيخطب عم بتشرب، ايه المشكله؟ في اشكال في الشرب؟ لا حرج، لا حرج، لان النهي عن الحركه اثناء الخطبه اللي فيها تشويش، لغو في الحصى، يتكلم مع هذا طيب، لكن انسان يحتاج الى ان يشرب، لا حرج يشرب. طيب لا حرج ان كان يحتاج للطعام. طيب نكمل. طيب مساله تتعلق بالعدد الذي تنعقد به الجمعه، العدد الذي تنعقد به الجمعه. استدل ربيعه الراي شيخ مالك ان العدد الذي تنعقد به الجمعه هو 12 رجلا. من أين أتى بهذا؟ لأن الآية قال انصرف الناس حتى أنه لم يبقى إلا إيه 12، فقال ربيعة الرأي كون سلم أكمل بهم، وجه الدلالة سلم أكمل بهم الخطبة ولم يتوقف مثلا، فقالوا يدل على أن العدد لا يقل على إيه عن 12 رجلا. ولكن يجاب عن ذلك ان هذه واقعة عين، والقاعدة وقائع الاعيان لا تكون دالة على العموم. وقائع الاعيان ليست مصدرا للاحكام وليست دالة على العموم. يبقى القول الاول، وقبل ان نذكر القول الاول نقول ايضا محل الاتفاق، اجمعت الامة على اشتراط العدد لاقامة الجمعة، واختلفوا فين؟ في العدد بقى. يبقى هم اجمعوا ان لازم يكون في عدد، منهم من قال 2، منهم من قال 3، منهم من قال 40. القول الاول قالوا ايه 12 رجل. القول الثاني طبعا المساله فيها 24 قول، لمساله ايه العدد الذي تنعقد به الجمعه فيها 24 قول. القول الاول قال طبعا مش هناخد ال 24 قول، الوقت هيبقى صعب، ممكن ناخد 23 مثلا. والله يا استاذ القول الأول قال به ربيعة أنه يكفي 12 رجلا، ولكن وقد أجبنا عن ذلك. القول الثاني قال به فقهاء الشافعية والحنابلة، قالوا لابد من 40 رجلا، 40، فلو نقص عن ذلك صلوها ظهرا. إزاي؟ كان هم 40 وبيصلوا، اثناء الصلاه واحد وقع اغمي عليه ولا مات، يكملوها ايه؟ ظهر. الكلام ده مش ده فعلا مش مزاح، ده كلام فعلا بيقال كده، لو لما يكمل 40 اثناء الصلاه اكملوها ظهرا. انت متخيل؟ أدلة الشافعية، احنا ده دي اطروحات علماء جزاهم الله خيرا، لا يدركوا شاهدة ولا واردة إلا ذكروها، وقع كذا لم يقع كذا، فكل حاجة إيه يعني فروع في فروع، لأن الإنسان تعلم العلم، فإنك لا تحتاج إنك لا تدري متى تحتاج إليه، كل شيء هيكون له تطبيق. وهذا من حفظ الله أن قيد لنا هؤلاء العلماء ليطرحوا لنا هذه الطروحات باختلافها، لتكون مخرجا ورحمة للناس. استدل الشافعي والحنابلة على اشتراك الأربعين بحديث جابر قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، وهذا عند الدارقطني، ولكن إسناده ضعيف جدا، فيه أي في سنده عبد العزيز ابن عبد الرحمن القرشي، قال عنه أحمد: اضرب على أحاديثه، اضرب على أحاديثه يا كذب، أو قال موضوع. قال البيهقي عن هذا الحديث: لا يحتج بمثله، إذا الحديث لا صح. برضو عشان تكون أنت برضو دارس المسألة كويس، ده قول معتمد الشافعي والحنابلة، هم يرون أن الحديث صحيح، والتصحيح ضعيف مسألة إيه؟ اجتهادية، فهذا قول معتبر عندهم، يا رب أنا قولهم على إيه؟ فالراجح عندك مرجوح عند إيه؟ غيري، والمرجوح عندك راجح عند غيري، والراجح عندك مرجوح عند إيه؟ غيري. طيب، أيضا من أدلتهم حديث أبي داود وابن ماجه عن كعب بن مالك قال: أول من جمع بنا سعد ابن زرارة، وكنا 40، 40 رجلا، وهذا حسنه النووي. طبعا عند المالكية مالك بيقول أنه لا يشترط عدد معين، إذا اجتمع الناس فهي جماعة، لكن لا يقل عندهم عن 4. الأقرب والله أعلى وأعلم أن الاثنين جماعة، إذا اجتمع اثنان فصلى فخطب أحدهم أذن الأول وخطب الثاني وصليا، فهذه جماعة تناقض بها الجمعة. قال به ابن حزم، قال به ابن المنذر، وروي عند أحمد، وأحمد عنده رواية أيضا تنعقد بثلاثة. يدل على ذلك حديث مالك ابن حويريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتما هذان اثنان فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. فإذا كانت هذه تصح جماعة فلتكن جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم جوز الجماعة أن تبدأ باثنين، فقال: إذا سفرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. طيب، يؤيد ذلك أيضا أن عندنا مقدمات ونتيجة. المقدمة الأولى: العدد بالجمعة واجب بالإجماع والإيه؟ والسنة، صح كده؟ يبقى العدد واجب، لكن لم يأتي دليل صريح في اشتراط عدد مخصوص. يبقى احنا لما نقول راجح اثنين تناقض بيهم الجمعة، بني ذلك على ايه؟ على مقدمة ونتيجة. المقدمة الأولى اتفقنا ان العدد ايه؟ لازم يكون، ما ينفعش واحد يصلي جمعة، طيب لازم يكون عدد، ده ثابت بالنص والإجماع. فمع إيجاب الشرع للعدد لم يأتي نص صريح في في عدد بعينه، فنذهب إلى المتفق عليه أن الجماعة مش الجماعة، الجماعة تنعقد بإيه؟ باثنين، فلتكن كذا. وصلت كده؟ وهذا ايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن حزم وروايه عن احمد، ولو كان العدد شرطا اي عدد بعينه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما كان ربك نسيا. هذا اقرب والله اعلم. قال المصنف رحمه الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. قال المصنف رواه النسائي وابن ماجه الدرقطني واللفظ له واسناده صحيح. قال: ولكن قوى ابو حاتم ارساله. هذا حديث صحيح رواه النسائي. قال ابن عبد الهادي هذا اسناده جيد. وحتى لو السند مختلف فيه في الصحيحين عندنا حديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. ايه الفرق بين الحديث ده وحديث الباب؟ حديث الباب من ادرك ركعه من الجمعه. فحتى لو السند فيه مختلف فيه فعندنا في الصحيحين له اصل يعضده، وهو من ادرك ركعه من الصلاة والجمعة تسمى صلاة. وهنا السؤال، تكلمنا عن مسألة العدد، نأتي إلى الهيئة بقى. ما هو الحد الذي تدرك به الجمعة؟ أنت بعد الفجر في يوم الجمعة جلست في قراءة قرآن أو في مذاكرة علم فنمت متأخرا فقمت فزعا على الأذان فذهبت، أو قمت مثلا بعد الأذان أثناء الخطبة فذهبت فوجدت الناس يصلون، هنا حالات. عند الحنفية قالوا اكتب يا ابني، عند الحنفية قالوا إن أدركتهم في التشهد الأخير ادخل معهم وأكملها جمعة. يعني أكملها جمعة صلي ركعتين بس. اكتب يا حسام، طبعا برضو قبل ما ندخل الخلاف الناس هو الاتفاق. ايه الاتفاق؟ مين يقول الاتفاق؟ ها؟ لا لا ها؟ ما عارف، بس في مداد السؤال ايه محل الاتفاق بين الجميع قبل ذكر الخلاف؟ لا، أن الخطبة ليس شرطا في صحة الصلاة. سماع الخطبة ليس شرطا في صحة الصلاة إن فاتتك. طبعا سأل إن يتهاون في ذلك يعني يأثم إن كان جالسا ولم يذهب إلى الخطبة للأمر الواجب فاسع إلى ذكر الله ولم يكتب في صحف الملائكة لن تصعد إلى ربها تبارك وتعالى. طيب نيجي لمحل الخلاف. فالقول الاول ذهب جماعه من التابعين كعطاء وطاووس ومكحول الى ان الخطبه شرط في الجمعه. قالوا ان الذي لا يسمع الخطبه صلاته باطله. ها؟ لا أنا وهمت. هذا قول نقله ابن المنذر، هذا القول نقله ابن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا ومكحول قالوا أن لا لا لا لا أن الخطبة شرط في صحة الصلاة، فالذي لا يدرك الخطبة يصليها أربعا. وهذا كلام مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة. وهذا اسم جنس يعم كل صلاة ومنها الجمعة. قال: فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك ركعة ويدخل فيها الجمعة فقد أدرك الصلاة. واشتراط الخطبة لصحة الصلاة ليس عليه دليل. القول الثاني قال أبو حنيفة والحكم وحماد وابن حزم قالوا إذا أدرك التشهد يوم الجمعة فليصلي ركعتين بنية الجمعة. جيت متأخر لقيتهم في التشهد خلاص، خش معاهم وتجيب إيه؟ ركعتين، بعد خش بنية الإيه؟ الجمعة. ودليلهم حد ممكن يستنبط، ها فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، متى فاتك ركعتين صلي إيه؟ ها ركعتين. قالوا فالذي يدرك الإمام ساجدا أو في التشهد هذا أدرك شيئا فيتم فيأخذ ما فاته ويتم ركعتين. قالوا هذا نص منطوق اللي هو ايه؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فايه؟ فأتموا. قالوا أما حديث من أدرك ركعة من الصلاة فهذا ايه؟ هذا ايه؟ استدلال بالمفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم. الراجح والله أعلم الذي عليه الجمهور أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يوم صلاة الجمعة، أدركه في الركعة الثانية راكعة واطمأن أي المأموم في ركوعه، دي برضه للأسف كتير من الناس بيقعوا فيها، يجي يكون هيركع الإمام إيه؟ يرفع، ما ينفعش، لازم تدركه سبحان ربي العظيم واحدة بس باطمئنان. فمن أدرك الإمام في الركعة الثانية واطمأن في ركوعه هنا أدرك الجمعة، فيأتي بركعة ثانية وقد تمت جمعته، وإن أدركه وقد رفع أكمل معه وأتى إيه؟ بأربع ركعات ظهرا. وهذا الذي عليه الجمهور وعليه فتاوى الصحابة بلا خلاف، حتى الشيخ سام قال هذا إجماع أن الصحابة يعني ذكر على ابن عمر وابن مسعود بأثنين صحيحة أن المسبوق إذا أدرك الإمام إيه؟ راكعا ركع معه وعدها إيه؟ جمعة، أي صلاها جمعة. وعندنا العموم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة، الركعة على قول الجمهور تدرك بالركوع، قال فقد أدرك الصلاة. وهذا كما ذكرنا عندنا حديث الباب من أدرك من الجمعة ركعة، وإن كان مختلف في سندي لكن حديث صحيحين إيه؟ من أدرك ركعة من الصلاة فسماها صلاة فيدخل فيها الجمعة، وهذا الذي عليه الجمهور. أما إن أدركه وهو قد رفع من الركوع فيصليها ظهرا. فإن قيل الجمهور استدل بالمخلوق، الجمهور استدل بالمفهوم، قلنا هذا المفهوم أيده إيه؟ فعل الصحابة. أخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، قال وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا. ثاني قال إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، يعني يأتي بواحدة وإن وجدهم جلوسا أي في التشهد صلى أربعا. وقال ابن مسعود أيضا وهذا في مصنف عبد الرزاق أيضا قال من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة. قال شيخ الإسلام وهذا لا يعلم له مخالف. وقال مالك عليه عمل أهل العلم ببلدنا أي المدينة. نقف عند حديث عمار في قول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقه. هذا الله أعلم وأعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم وجزاكم خير. أحمد هل في كاسنا؟ تفضل نبدأ بس نجيب لو في أي عندك شيء قول يا عم. ماشي في كتير عربية اه لا انا وهمت دي لا لا لا دي مش محل اتفاق ان قال في ذلك عطاء ومقبول. نعم انا وهمت قالوا ان الخطبه شرط قالوا الذي لا يدرك الخطبه يصليها ظهرا صح يا نور؟ نعم هو ايه صح؟ أول. نعم اتفضل يا حسام معاك اتفضل صلوا صلي ايه؟ الصلاة باطلة الصلاة باطلة لا هو انا عارف ليه صلاة في الشارع صلاة في البيت الصلاة باطلة الصلاة باطلة قولا واحدا الصلاة باطلة قولا واحدا تفضل لا لا لا ما جمعة خلاص كده لا لا لا خلاص كده لا مش هيصلي جمعة الظهر جمعة ها وتاني طيب وروح خلاص لا الصلاة صحيح لم أدرك الإمام حتى لو خرج لا أمر عار ده أمر ضروري ضروري قالوا مثلا بيتك فيها مشاكل في ضرر في بيتك تفضل نعم تفضل نعم هنجيلها ان شاء الله حقاني بس